أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ويستحيل ضدها عليهم، ويستحيل ضدها عليهم، وجائز كالأكل في حقهم. شرع يتكلم الآن عن ما يستحيل في حق الأنبياء وما يجوز في حقهم. فقال ويستحيل في حقهم عليهم السلام ضد هذه الواجبات الأربع المتقدمة، ويمتنع في حقهم الخيانة. ما معنى الخيانة؟ فعل ما ينهى عنه، لأن أفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح، لا محرما ولا مكروها. فإذا كان إذا فعلوا المحرم والمكروه لانقلب المحرم والمكروه طاعة، فهذا مستحيل في حق الأنبياء. وأما كلمة لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح، كلمة المباح أي أن هذا بالنظر إلى الفعل في حد ذاته، يعني بغض النظر وبقطع النظر عن ما يحوله، ما يحول الشيء المباح إلى كذا أو إلى كذا. يعني أحيانا المباح هو في حد ذاته اسم مباح، فعل مباح، مثلا وضع الطيب، وضع الطيب مثلا على القول بأنه مباح فهو مباح مثلا، أو الطعام الأكل مباح مثلا في حد ذاته. لكن لو أن الإنسان أكله، أكل الطعام بنية التقوي على فعل المعاصي، فإن ذلك يؤدي إلى أنه إلى أن طعامه انقلب معصية. أما الأنبياء عليهم السلام فإن أفعالهم لا تخلو عن دائرة الواجب والمندوب، لأن المباح لا يقع منهم كما يقع من غيرهم، بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية تصرفه إلى كونه مطلوبا، إلى كونه واجبا أو مندوبا. وإذا كان بعض تابع الأنبياء كالأولياء لا تخلو أفعالهم من الواجب والمندوب بصرف المباحات بالنية الصالحة، صرف المباحات بالنية الصالحة للمندوب، كأن يصرف الأكل للتقوي على العبادة وإقامة البنية، والجماع لصون النفس عن الحرام والنسل المطلوب، فكيف بالأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكذا يستحيل عليهم الكذب، لأنه كما قيل أيضا حتى لا يكون الكذب أيضا طاعة لهم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم، ولو كان كاذبا في خبره لازم كما قلنا الكذب في خبره تعالى، لأن المعجزة تقول بلسان الحال صدقوا عبدي هذا فيما بلغ عني، فلو كان كاذبا لازم الكذب في خبره تعالى وهو محال. والدليل النقلي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. تقول علينا الأقاويل يعني الأكاذيب، يعني الأقوال الكاذبة، لأخذنا منه باليمين، المراد منه أهلكناه يعني. ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين عرق بالقفا، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ويستحيل عليهم recording in progress. ويستحيل عليهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه، إذ كيف يقع منهم الكتمان وهو ملعون صاحبه بنص قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أما ما لم يؤمروا بتبليغه فبعضه يخيرون في تبليغه وما لم يؤمروا بعدم تبليغه، وبعضه يجب كتمانه وهو ما أمروا بكتمانه كبعض الأسرار الإلهية. وبعض هذا القسم أذن لهم في إيصاله لبعض الأفراد كالخلفاء الأربعة وأبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء، وهي لا تخالف الشريعة في شيء. ويستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة، ويستحيل عليهم الجنون والجذام والبرص والعنة والاعتراض، عدم انتشار الذكر والعنة صغر الذكر، لأن هذه من الأمراض المنفرة، وكل مرض منفر أو يؤدي إلى نقص في مرتبتهم الشريفة فهي مستحيلة عليهم الصلاة والسلام. يبقى يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة. وجائز شرع الكلام عما يجوز في حقهم مما يتعلق الأقسام الإيه؟ ثالث أقسام الحكم العقلي مما يتعلق بالأنبياء، والجائز العقلي وهو ما لم يجب عند العقل ثبوته له ولا نفيه عنهم، بل يصح عنده وجوده لهم وعدمه. وجائز يعني يجوز عليهم كل عرض بشري، كل عرض بشري، كل عرض بشري، فلا يصفون بألوهية كالنصارى في عيسى عليه السلام. كل عرض بشري، فالأعراض ليست ملائكية، الأعراض بشرية. ولذلك هذا في هذا رد على جهلة العرب الذين منعوا وصفهم بأوصاف البشر وقالوا لا يكونون إلا ملائكة. وجاء يجوز عليهم كل عرض بشري لا يؤدي إلى نقص، حتى لا احترازا مما يصفون بعض جهلة المؤرخين والمحدثين واليهود بالنقائص والمخالفة أخذا بظاهر الكتاب والسنة كنسبة الكذب إلى إبراهيم. وكما يذكرون في قصة أيوب إن مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني ويقول إن داود خالف الحكم في قولي إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني أخذا بظواهر الكتاب والسنة، وهذا ممنوع، ممنوع هذا. نعم، لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية بأن لا يكون منهيا عنه ولا مباحا مزريا، مباح مزري لهم، ولا مرضا مزمنا أو تعافه النفس كالجذام أو البرص. مثل ماذا مما يجوز في حقهم الأعراض البشرية؟ الأكل، الشرب، النوم، فهذه أشياء لا يستغنى عنها. وأيضا يجوز أن يفعلون الأشياء اللي يستغنى عنها كأكل الفواكه والنكاح، أو كان من الأمراض لكن مرض غير مزمن غير منفر كل ذلك جائز في حقهم تعالى. نعم. وأما فكرة أن الأنبياء يعني كالرهبان كده يعني المفترض أنهم يكونوا متبتلين، يعني هذا يعني في الحقيقة مما لا يتمدح به العرب. الإنسان عموما الذكور خاصة يعني مما يتمدح عندهم قوة الفحولة، الفحولة الجنسية، هذا مما يتمدح به عند العرب، وهذا مما يمتدح به الإنسان أصلا، وليس هو أصلا صفة مذمومة إلا في هذا الزمن النكد الذين يصورون الرجال على أنهم شهوانيون، على أنهم شهوانيين، يعني مرضى الجنس، مدمنين للجنس. لا أبدا، ما فيش حاجة الكلام ده. الرجل بطبيعته يستطيع نكاح أكثر من 2000-3000 امرأة، 20000 امرأة، كل واحد على قوته. الرجل بطبيعته يعني ده الطبيعة البشرية له، الشرع هذب ذلك وحصره في عدد من الزوجات وأطلق النكاح للأنبياء. فالأنبياء يعني لما نذكر سيرتهم فنرى سيدنا سليمان عليه السلام عنده 700 زوجة، ونرى سيدنا داود عليه السلام عنده 100 زوجة، ونهيب عن الأنبياء وعدد زوجاتهم. فيعني لا يستغرب أصلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات ولا 15 زوجة، هذا طبيعي جدا عند الأنبياء، هذا أمر طبيعي جدا. أما الزمن الحداثي بقى الغربي القذر الذي يريد أن يكون الجنس في إطار الزنا والعياذ بالله لا في إطار الزواج، فيمدحون الزانية والعياذ بالله الذي يزني بنساء كثيرين، يمدحونه ويذمون الذي يتزوج النساء، هذا مزواج وهذا شهواني وهذا حر. يا أيها الكلاب انتقم الله منكم. لكن العيب ليس فيهم، العيب في جهلة المسلمين، العيب في عوام مثقف المسلمين، العيب في مشايخ المسلمين الذين يصدقون ذلك الكلام ويسوقونه على أنه أساس أنه هو يعني الحضارة الغربية والتطور الإنساني إلى غير ذلك من المسميات الفارغة التي يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، لا أثر لها. خلصنا الله سبحانه وتعالى من هذا الشرور وأكرمنا بالثبات حتى الممات. هذه الأعراض النازلة بهم لا تخلو من فوائد، فالله يعظم أجورهم بهذه الأمراض أو بهذه المباحات عموما، وتعلو مراتبهم عند الله تعالى. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء ما يتزوجون لأجل الشهوات، إنما كانوا ينكحون لأجل إقامة بيوت المسلمين، إقامة بيوت الناس وتحمل مسؤولية يعني وتعليم الناس تحمل مسؤولية بيوت وفتح البيوت والإقامة على النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد خاصة كان يقيم البيوت رحمة بالنساء، رحمة بالنساء، فيعظم أجره وتعلو مرتبته عند الله تعالى. والله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل الابتلاء عند لهم لكي يتسلى المسلمون بما فعل بما حصل للأنبياء من ابتلاءات. وكما عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهوه صلى الله عليه وسلم كيف تؤدى الصلاة في حال المرض، كيف تؤدى الصلاة في حال إيه؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول. نعم. ولينبهنا الله سبحانه وتعالى على حقارة الدنيا وخسة قدرها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فإذا نظر العاقل في أحوالهم عليهم الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال وأذية ناس وناس لهم، علم أن الدنيا لا قدر لها عند الله تعالى، فأعرض عنها بقلبه بالكلية، علق قلبه بربه في البكرة والعشية. ولا يجوز عليهم أيضا سؤال الصدقة، لا يجوز عليهم سؤال الناس الصدقة والأكل في السوق والعمى والجنون ولو قل. وما قيل إن شعيبا عليه السلام كان ضريرا لا أصل له، ويعقوب إنما حصلت له غشاوة ضعف بصر لا عمى. وزالت لما ألقي عليه القميص ابن يوسف. أما السهو يجوز في الأفعال دون الأقوال، أما نسيان الأحكام فلا يجوز عليهم قبل التبليغ. وما جاز عليهم من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية، إنما هو بحسب ظواهرهم فقط، أما بواطنهم فهي معمورة بالأسرار الإلهية التي لا يعلم قدرها إلا الذي من عليهم بها. فلا يقلل المرض شيئا منها أبدا. فلا يحصل منهم ضجر ولا شكوى، بل لا يزيدهم منها إلا قربا وحبا. ثم تكلم عن مسألة مهمة: إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة. مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إرسال الرسل. قد تكلمنا فيما سبق على قاعدة المعتزلة من وجوب فعل الصلاح عليه تعالى والأصلح في حق عبيده، ومما يجب كما قال والعياذ بالله تعالى وحاشاه، مما يجب على الله تعالى عندهم فعل إرسال الرسل، ولأن هذا من وجوب فعل الصلاح والأصلح، لأن الواجب أن يرسل إليهم الرسل لينبهوهم على ما ينجيهم من المهالك وما يوبقهم فيها. يبقى المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون بوجوب إرسال الرسل. طيب هناك قول آخر قاله السمنية والبراهمة، قالوا إرسال الرسل مستحيل على الله تعالى لأنه عبث، لأن العقل يكفي عن إرسال الرسل. فلذلك رد على المعتزلة وعلى السمنية والبراهمة الذين يحيلون إرسال الرسل، فقال إرسالهم تفضل وإحسان من الله تعالى ورحمة منه للعالمين، وليس بواجب عليه لما علمت أنه الفاعل المختار الذي لا حرج عليه ولا يسأل عما يفعله من يسألون، ولا بمستحيل، لأن العقل إذا خلي نفسه قد يغفل عن أكثر الأحوال المناسبة له في المعاش. وعندنا يعني شواهد كثيرة جدا، يعني الإنسان إذا ترك وعقله يفعل أمور كثيرة جدا جدا جدا، يتبع الشهوات والعياذ بالله تعالى. إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة، مولي يعني معطي، معطي النعمة التي من أجلها وأعظمها إرسال الرسل إلينا، فله الحمد على ذلك. فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. يعني هذا البيت أيضا يعني إن الثواب والعقاب ليس بلازمين لله تعالى وليس بواجبين على الله تعالى، فالثواب فضل من الله تعالى والعذاب عدل منه سبحانه وتعالى. ولما كانت مباحث هذا الفن ثلاثة، إلهيات ونبوات وسمعيات، وإلى هنا قد انتهينا من القسمين الأولين وهما الإلهيات والنبوات، شرع يتكلم في القسم الثالث عن السمعيات، ف قال ويلزم الإيمان بالحساب، أي يجب على المكلفين الإيمان والتصديق بالحساب. ما الحساب؟ توقيف الله عباده، يوقفهم الله، يعلمهم الله تعالى ما لهم وما عليهم، فيخلق الله سبحانه وتعالى في قلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب. توقيف الله عباده في المحشر على أعمالهم فعلا، على أعمالهم فعلا أو قولا أو اعتقادا، تفصيلا أولا، هذا التوقيف تفصيلي، يكلمهم الله تعالى بكلام قديم، بأن يكلمهم الله تعالى بكلام قديم ليس بحرف ولا صوت، ويزيل عنهم الحجاب حتى يسمعوه، أو بصوت يخلقه الله تعالى يدل عليه، وقد يكون هذا الكلام من الملائكة فقط، وقد يكون منه تعالى ومن الملائكة جميعا، وكيفيته مختلفة، كيفية الحساب مختلفة، فمنه اليسير ومنه العسير، ومنه السر ومنه الجهر، ومنه الفضل، ومنه العدل على حسب الأعمال. وقفوهم إنهم مسؤولون ولا يسألون، لا يسأل عن ذنوبهم مجرمون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذوا بالنواصي والأقدام، فوربك لنسألنهم أجمعين. فيغفر الله تعالى لمن يشاء ويعذب من يشاء، ويكون للمؤمنين والكافرين إنسا وجنا بعد أخذهم الكتب، لقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فيحاسب المؤمنون سرا والمنافقون والكفار جهرا، والجن كالإنس مؤمنهم وكافرهم، ويكون ذلك بمشهد من النبيين وغيرهم، لقول الله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. ويحاسب الفاسق بين معارفه ليكون ذلك أفظع في حقه. يقول بعض العلماء: واعلم أن الناس عند الحساب كما قال العلماء ثلاث فرق: فرقة لا تحاسب أصلا، وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهما من المؤمنين، وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم وكافر. وإذا كان من المؤمنين من يكون أدنى إلى رحمة الله تعالى فلا يحاسب، فلا يبعد أن يكون من الكافرين من هو أدنى إلى غضبه فيدخل النار ولا يحاسب أيضا. يبقى إذن فرقة تحاسب حسابا يسيرا، وفرقة تحاسب حسابا شديدا، وفرقة لا تحاسب أصلا. وأيسر الحساب أن يحاسبك الله فقط، حتى لا يعلم بذلك إنس ولا جن ولا ملك. يقول الله تعالى له: هذه سيئاتك قد غفرتها لك، وهذه حسناتك قد ضاعفتها لك. إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني على العبد ستره ويقول: يا عبدي هذه سيئاتك قد غفرتها لك، وهذه حسناتك قد ضاعفتها لك. ويستثنى ممن يحاسب 70,000، أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب. وهذه الأمة الإسلامية المحمدية، وإن كانت آخر الأمم، إلا أنها تقدم في الآخرة في الحساب وغيره. والحشر مولانا سؤال. تفضل يا سيدي. مش في حديث أيضا أنه كل واحد من هؤلاء 70,000 يشفع ل70,000 أخر؟ نعم، في حديث هذا. وهناك كثيرون يعني أيضا في أحاديث كثيرة، ورد أن حامل القرآن يشفع في 70,000 من أهله قد وجبت لهم النار. أحيانا ممكن إنسان يقول 70,000 من أهله، يعني شيء صعب يعني، عدد كثير جدا. لكن الإنسان لو نظر إلى الأجداد يعني نظرنا إلى بداية سيدنا آدم، يعني إحنا الآن عددنا الذي عايشين على الكوكب 1.5 مليار، فما بالك بقى إذا كان وبعد ذلك ما عد كيف عددنا سيكون. أنا أظن مثلا ممكن يكون عددنا في يعني يتجاوز التريليونات. طيب. والحشر والثواب والعقاب، هل هناك سؤال؟ لا مولانا. مما يجب الإيمان به أيضا الحشر، وحشر معناه حشر الأجساد إلى وسوقها إلى الموقف، المسمى بالحشر بعد بعثهم من قبورهم المسمى بالنشر. البعث من القبور يسمى النشر، والسوق الناس من القبور إلى أرض المحشر يسمى حشر. ومراتب الناس في الحشر متفاوتة، منهم الراكب ومنهم الماشي على رجليه ومنهم من يمشي على وجهه، ويكون في صور مختلفة على حسب الأعمال، فمنهم من هو على صورة القردة وهم الزناة، ومنهم على صورة الخنازير وهم آكل السحت والعياذ بالله والمكس الضرائب، ومنهم الأعمى والعياذ بالله والجائر في الحكم، ومنهم الأصم الأبكم هو الذي يعجب بعمله، ومنهم من ينبغ لسانه نازلا على صدره متدليا لسانه على صدره يسيل القيح من فمه، وهم الوعاظ الذين تخالف أفعالهم أقوالهم فيقولون ما لا يفعلون. ولله ضر القائل حيث قال يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تنصح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل هم الذين يؤذون الجيران والعياذ بالله، ومنهم من يصلب على جذوع من النار، وهم السعاة بالناس إلى السلاطين أعوان الظلمة انتقم الله منهم لا نرى وجوههم أبدا يا رب العالمين، ومنهم من هو أشد نتنا من الجيف، وهم الذين يقبلون على الشهوات والملذات نعوذ بالله أن نكون منهم، ويمنعون حق الله من أموالهم أعوذ بالله، ومنهم من يلبس جبة سابغة من قطران نحاس لاصقة بجلده وهم أهل الكبر والعجب والخيلاء أعوذ بالله أعوذ بالله. أنكر الفلاسفة الحشر لأنهم قالوا إن المعدوم إعادته مستحيلة بعينها، ولذلك كفر إيه ومما كفروا به عدم إيمانهم بالحشر. والله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون يوم يحشر الناس لرب العالمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا عندنا الإيمان بالحشر نقلي طريقه السمع، وقال المعتزلة طريقه العقل. طيب ثم قال والثواب والعقاب والحشر والعقاب والثواب والحشر والثواب والعقاب، نعم على حسب الايه يعني بعض النسخ يعني. طيب ظن احنا نفضل نتوقفنا ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.